أيضا الأسئلة اليوم ما شاء الله كثيرة ومتنوعة، وحقيقة هذا لم يكن أول ما قرأت، ولكن لأنه يتعلق بالقرآن يجيب عليه بسرعة. يقول الأخ: هل ورد في أقوال الصحابة أن في القرآن مجاز؟ هل في القرآن يوجد المجاز؟ وكيف نفرق بين الآيات المثبتة، المثبت بالمجاز وغير المثبت؟ المسلم لا يتبع المذاهب الأربعة حكم، والمسلم يتبع كل المذاهب الأربعة مع حكم، وما معنى المذاهب لغة واصطلاحا؟ هذا لو جلست أجيب عليه بالتفصيل ما تكلمت عن غيره، لكن أجيب. أولا، هناك خلاف بين العلماء هل القرآن فيه مجاز. أولا، اختلاف أيضا في وجود المجاز، فهناك مجاز في اللغة أو مجاز في القرآن أو في السنة. أما في القرآن فالصحيح أنه لا مجاز فيه، لا أريد أن أدخل في التفصيل. أما ما يقولوا من بعض الآيات: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية لا تسأل، إذا هذا مجاز المراد اسأل أهل القرية. لكن الذين نافوا المجاز قالوا هذا اسمه ماذا؟ إيجاز بالحذف. فرق بين المجاز وبين الإيجاز بالحذف. فالقرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فمعنى اسم اسأل القرية يعني من التقري، فلما كان أهلها يستقرون ويقيمون فيها كان الخطاب موجها إلى القرية، إذن هذا هو المراد. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، المراد سفينة صالحة، فهذا أيضا من باب الإيجاز. السؤال الآخر: كيف نفرق بين الآيات؟ احنا قلنا أنا أرى أنه لا يوجد مجاز في القرآن. يقول الأخ: المسلم لا يتبع المذاهب الأربعة ما حكمه؟ ليس شرطا أن تتبع المذاهب، لكن ليس أيضا هناك لا ينبغي أن تتيه. يعني يقول أنا مثلا تتبع الرخص، لا ينبغي، الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. لكن لا ينبغي للإنسان كالذي ينتقي يتنقل في بستان من شجرة إلى شجرة لينتقي بعض الثمار، لا، أنت اليوم مثلا مالك وغدا تكون حنبلي ثم شافعي ثم مثلا ماذا حنفي وهكذا، لا يعني. ثم دراسة المذاهب أيها الإخوة تقوي ملكة الإنسان، يعني صعب جدا أن يأتي إنسان فيدخل في المذاهب الأربعة ويبقى في دراستها. أين الآن الذي يلم بمذهب واحد؟ وما أقلهم وقليل ما هم، فما بالك بمن يقرأ المذاهب. فلا مانع أن تتعلم وأن تأخذ برأي الأئمة. القول الصواب باختصار أن تأخذ بما يؤيده الدليل. نفس الأئمة الأربعة لو أردنا أن نعرض كلامهم، ولكن الوقت ضيق، كلهم ينهاك أن تتبع رأيه. نكتفي بقول مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير لرسول الله. إذن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد بن عبد الله، فأنت خذ ما يؤيده الدليل. يقول هنا: والمسلم يتبع كل المذاهب الأربع ما حكمه؟ يعني هذه كلها لا أثر لها، المهم أن تتبع الحق المطلوب. يا داود، الله تعالى يقول في شان نبي: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذا هو المطلوب، ألا تتبع الهوى، ألا تتعصب، إذن تسير في فلك الكتاب والسنة. فاتبع، إذا كنت لا تستطيع فاتبع من تثق فيه من العلماء. الحمد لله يوجد من العلماء وما أكثرهم ومن يسيرون على طريق الحق والصواب، فاتبع أولئك العلماء. وما معنى المذاهب في اللغة؟ المذهب هو الطريق الذي يوصلك إلى شيء، سواء كان في الفقه أو في غيره. هنا سؤال يقول الأخ: ما حكم الصلاة في ثوب وقع عليه دم؟ لا يجوز، لأنه يشترط أيها الإخوة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المتفق عليه تقول: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ما تصنع؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، تحته إذا كان يابسا، إن كان رطبا تقرصه بالماء تغسله ثم ترش عليه وتصلي. لكن لو قدر أن الإنسان صلى في نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد ذلك فهناك خلاف بين العلماء، وإذا مضى وقت فلا ينبغي له أن يتتبع مثل ذلك. أما القبل فينبغي أن يكون البدن والثوب كلها طاهرة. يقول الأخ: جاء في الذين في الحسد أن الغابط لا يحسد بل يتمنى أن يكون له مثل ماذا الكفر، أفلا يشبه هذا ما جاء في قصة فرعون على الذين يريدون أن يكون لهم؟ لا، أولئك كانوا يريدون ماذا تعلقوا في الدنيا، ولذلك لما أصيب ماذا قارون ندموا على ذلك وحمدوا الله سبحانه وتعالى، أنهم لما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عليم، ذو حظ، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقضي، لولا أن من الله علينا لفخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وانظروا إلى العاقبة. هذا الذي ينبغي أن يتمناه الإنسان: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذي يبذل الإنسان فيه ذوب قلبه وغاية فكره وجهده هو الإقبال على الآخرة، أن يبيع هذه الحياة الدنيا بماذا؟ بالآخرة. فهناك دنيا وهناك آخرة، فهناك من يشتري الحياة الآخرة بالدنيا فيتخلى. وليس معنى هذا أن الإنسان يزهد، لأن الله تعالى في نفس قصة قارون قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول الشاعر: وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. لكن ينبغي أن تصرف الدنيا في أمور في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الذي تنكب عليه الدنيا وتتكاثر عليه ويصرفها في معاصي الله فهو سيسأل عنها، لأنها لا تزول قدم عبد مؤمن حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني نتمنى أن يكون الوقت في طول حتى نفصل في كل جزئية. لكن يقول الأخ: ما حكم حل السحر بالسحر، وهل الضرورات تبيح المحظورات؟ نعم، الضرورات تبيح المحظورات، لكن المحظورات لا تكون في الكفر. المحظورات أن تضطر إلى شيء منعك الله تعالى من هو أباحه لك، فمن اضطر في مخمصة. إذن أنت تأكل الميتة لأن يقابل الميتة هو الهلاك. أما بالنسبة لحل السحر فإذا كان بالقرآن أو بذكر الله فهذا جائز. أما هناك من فهم من أقوالهم من العلماء أنه يمكن أن يحل، ولكن أنا أقول: هل يمكن أن يحل السحر على طريقة السحرة بغير أن يخضع الإنسان وأن يذل وأن يرتكب شيئا من المنهيات وفي مقدمتها الكفر؟ هذا هو المعروف، فأنا لا أرى هذا. والإنسان بإذن الله تعالى إذا اعتصم بالله وتوكل عليه وأيقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا ماذا على أن ينفعوه بشيء؟ لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا لن يضروه بشيء، لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله تعالى له. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أيقن ذلك ورجع إلى الله وأناب وسلك الطرق الشرعية ومنها الرقية الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى سيلطف بأمره وسيشفيه إن شاء الله. يقول الأخ: ما هي علامات الإنسان الذي مس من الجن؟ انتبهوا أيها الإخوان، أقول لكم: بعض الناس يروح ليقول هذا الشيخ الفلاني يقرأ على الجن، إذا جاء نظر فيه قال: أنت فيك جن، أنت مسحور. أنا جاءني مرة شاب في حدود 20 يبكي يقول: أنا ذهبت إلى فلان وسماه في المدينة يقول أنت مسحور. قلت: والله ما صدقك. ثم بدأت أتكلم معه فقلت: أنت عندك مشكلة؟ فقال: نعم. فأرشدت إلى حل المشكلة، فهو الآن من القمم، تقدم ودرس وتخرج وراح. يا إخوان، كلمة هذا فيه جن ماذا يدريك؟ كيف تعلم أن فيه جن؟ هذا إنسان قد يكون مثلا أصابته مصيبة، قد يكون تعكر مزاجه، قد يكون يعني أصيب ببعض الأمراض التي يسمونها اكتئاب، ويقول هذا فيه جني، هذا مسحور، هذا لا، هذه من الأمور التي فيها خطر، فيترتب على ذلك ضرر. أما من يقول بأنه إذا وقف عنده وقرأ عليه وتكلم معه أنه يعرف أن فيه جني، أنا لا أرى هذا في الحقيقة، وهذه كلها دعاوى تحتاج إلى ماذا بينا. ولذلك تجد أن هؤلاء من أنت، ما اسمك، ما كذا، يعني هذه أمور. كيف يأتيك شخص ما عصرته ولا تدري عنه ولا درست مشكلاته ولا تتبعت ثم تقول أنت مسحور أو أنت فيك جني أو أنت محسود أو أنت كذا أو أنت معقود لك إلى آخره؟ هذا هو صلى الله عليه وسلم.